تفضل أخونا هاني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، يعني حينما أفكر أحيانا في مسألة الحديث الضعيف، نرى بعض الأحاديث ضعيفة بالفعل معناها لا يكون صحيح وتشم منها رائحة الضعف والوضع وما إلى ذلك، ولكن هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يعني تكون ألفاظها متقاربة جدا مع أحاديث أخرى صحيحة، لكن الذي جعل هذه ضعيفة وهم في السند أو ضعف في السند وعلة في السند وما إلى ذلك، فهل من ذلك نستطيع أن نقول أن يعني هذه الأسباب جعلت الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال من أجل أنه ربما يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أم ليس هذا السبب وإنما نحن ضعف ويقضي العلماء ضعف هذه الأحاديث التي فيها مشاكل في السند ليكون ذلك ثمنا لمدى صحة السنة النبوية التي نعمل بها؟ نحن نقدم هذا الثمن ونقول كل أحاديث التي تكون ضعيفة لا نعمل بها حتى ولو كان متقاربة المعنى أو معناها في أحاديث أخرى صحيحة. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الأخ يقول هناك بعض الأحاديث التي يحكم عليها بالضعف، ضعفها ظاهر ولوائح الضعف والوضع عليها ظاهرة، وهناك أحاديث أخرى مما يحكم عليه بالضعف تكون مشابهة لألفاظ صحيحة أو لا يظهر فيها هذا من جهة ألفاظها، فهل هذا يسوغ العمل بمثل هذه الأحاديث الضعيفة وأن يكون هذا هو السبب في قول العلماء بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فأقول أولا الحديث ينقد من جهة السند ومن جهة المتن، يعني قد أحيانا يكون الحديث سنده ظاهره الصحة والعلة تكون في متنه، ولأجل هذا لا يحكم على الحديث بالصحة حتى ينظر في المتن وفي السند، والحكم عليه بمجرد النظر في السند فقط ليس صحيحا، وكذلك الحكم عليه بمجرد النظر في المتن فقط ليس صحيحا. وبعض الأحاديث قد يظن الذي يسمعها لأول وهلة أن متنها من المتون العجيبة ويستنكر لفظها ويحكم عليها بأنها غير صحيحة، وهي في الواقع من الأحاديث الصحيحة، وقد خرج العلماء متنها وفهموه وعرف ما المراد منه. فلا يتعجل الشخص أن يحكم على حديث يظهر فيه شيء من الغرابة بأن هذا الحديث حديث لا يصح، وإنما لا بد من النظر في السند والنظر في كلام العلماء حول هذا المثل. هذا شيء. الشيء الثاني، العلماء منهم من يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولكنهم شرطوا شروطا لذلك، فأهم هذه الشروط أن يكون الضعف يسيرا، وأن يكون هذا الحديث له أصل في الكتاب والسنة، وأن يكون الذي يعمل بهذا الحديث لا يعتقد نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه له حتى لا يدخل تحت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه هي شروط من رأى العمل بالحديث الضعيف. وبعض أهل العلم يقول إن الذين يقولون بالعمل بالحديث الضعيف إنما يعنون الحديث الحسن، لأن اصطلاح الصحيح والحسن والضعيف يعني تقسيم كان بعض أهل العلم لا يعني لا يهتم بهذا التقسيم، وإنما يجعل الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف يسير. فعلى كل حال الأحاديث الصحيحة فيها غنية، ولو عملنا بالأحاديث الصحيحة وانتهينا منها نبحث بعد ذلك عن الأحاديث الضعيفة لنعمل بما جاء فيها، ولكن إذا كان الشخص مقصر في العمل بالحديث الصحيح ثم يبحث عن حديث ضعيف يعمل به هذا من الخطل والخطأ. وأما الاستئناس بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غير هذا الحديث فلا بأس بالاستئناس به على غير جزم بالحكم المترتب عليه، يعني من باب الاحتياط. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف قد يوجد له شواهد عند البحث والتدقيق فيرتفع إلى درجة الحسن ويعمل به. فإذا لم يوجد في الباب إلا رواية فيها ضعف فاحتاط المسلم واستأنس بهذا الحديث فلا حرج عليه إن شاء الله. المهم كما قلت لا يجعل هذا من باب الجزم ولا يأخذ الحكم على أساس التسليم، والله سبحانه وتعالى أعلم.